أكل ما ذبح للأولياء، هل يجوز أكل ما ذبح للأولياء والأبرحة علما بأن الذبح الذابح يذكر اسم الله عند الذبح؟ هذا مما أهل لغير الله فلا يحل أكله.